الحليم الذي لا تستفزه زلات العصاة ولا يحمله على استعجال عقوباتهم قبل آجالها، فرجع معنى الاسم للتنزيه والتعالي عن الإيصال بالعجلة، وقيل الحلي وقيل الحلم العفو. العظيم معناه العلي الجلال والشأن والكبرياء والسلطان، الذي عظم شمول قدرته ونفوذ إرادته وعموم علمه ووفور حلمه سبحانه وتعالى. وقد سئل بعضهم عن عظمة الله فقال: ما تقول ممن له عبد واحد له 600,000 جناح؟ لو نشر جناحا منها لسد الخافقين. وجاء عن عكرمة قال: إن في السماء ملكا يقال له إسماعيل، لو أذن له أن يفتح أذنا من آذانه فسبح الله عز وجل لمات من في السماوات والأرض. وقد بسطت الكلام على بعضها على هذا بعض البسط في كتاب القانع ختم الصحيح الجامع. كتاب القانع بختم الصحيح الجامع. الغفور الشكور ورد في التنزيل، قال تعالى: إن ربنا لغفور شكور، وهو بمعنى الغفار، لكن من غير مبالغة لا ينبئ عنها الغفار، فإن الفعال والفعول ينبئان عن جوده وكماله وشموله، وهو غفور بمعنى أنه تام الغفران كاملة، حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة. والشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة مقيما غير محدود. وقيل الشكور المثني على العباد المطيعين، ومن علامات الشكور الزيادة في النعيم، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والعلي الكبير ورد في التنزيل، قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. والعلي ليس علو جهة ولا اختصاص، ولا هو كبير بعظم جثة، بل العلي وصفه وهو استحقاقه لنعوت الجلال، والكبرياء نعته وهو استحقاقه لصفات الجمال والكمال. وقيل في العلي أنه الذي لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه، والحفيظ الحافظ لجميع الموجودات. والحفيظ الحافظ لجميع الموجودات في ذواتها وصفاتها واختلافها وإيلافها، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار. الآية. والمقيت إما معناه إما خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، فيكون بمعنى الرزق، إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به من قوام البدن، وإما المستولي على الشيء القادر عليه، والاستيلاء يتم بالقدرة وبالعلم، وعليه يدل قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مطلعا قادرا، فيكون معناه راجعا إلى القدرة، إلى القدرة والعلم. ويكون على هذا وصفه بالمقيت أعم من وصفه بالقادر، ومن وصفه بالعالم. ويكون على هذا وصفه بالمقيت أعم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده، لأنه دال على اجتماع المعنيين. قال في المقصد: وبهذا يخرج هذا الاسم على الترادف. والحسيب الكافي، وهو الذي من كان حسيبه كفاه، والله حسيب كل أحد وكافي، قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. وقيل معناه المحاسب، قال تعالى: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. والجليل معناه العظيم، قد مر الكلام عليه. والكريم ورد في التنزيل، قال تعالى: ما غرك بربك الكريم، وهو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإذا رفعت حاجة إلى غيره لم يرض، وإذا جفا عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجى، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. والرقيب معناه الحفيظ، ومنه سمى الله الملك الموكل بالإنسان رقيبا، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله رقيب لعباده، أي حفيظ عليهم، يعلم أي حفيظ لهم، يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم. والمجيب الذي يقابل مسألة السائل بالإسعاف ودعاء الداعي بالإجابة، وضرورة المضطرين بالكفاية، بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. الواسع الذي وسع علمه السماوات والأرض، ووسع كل شيء رحمة ورحمة وعلما، كما في التنزيل، وقيل هو الغني. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي ذو غنى من غناه، وقيل هو الجواد، فإن ذا الجود يوصف بسعة الصدر. والحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وأجل الأشياء هو الله تعالى، فهو الحكيم الحق، لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم، وإذ أجل العلوم هو العلم الأزلي القديم الذي لا يتصور زواله، المطابق للعلوم مطابقة لا يتطرق إليه خفاء ولا شبهة، ولا يتصف بذلك إلا علم الله تعالى، وقيل معناه الحكم المتيقن. والودود الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم وينعم إليهم، فهو قريب من معنى الرحيم، وقيل هو الودود المجيب. قال قال الحسن معناه الحسن الفعال، والمجيد الشريف ذاته الجميل، وأفعاله الجزيل، عطاؤه ونواله. قال إمام الحرمين: ويمكن حمله على الكريم، فإذا المجيد شائع بمعنى الكريم، فإن المجيد شائع بمعنى الكريم. والباعث الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث ما في القبور، ويحصل ما في الصدور. والبعث هو النشأة الآخرة، وقيل باعث الرسل للعباد، ويكون أيضا الباعث في وصفه، بمعنى أنه يبعث الخواطر الخفية في الأسرار. والشهيد بمعنى العلم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي علم الله. والشهيد الحاضر، وحضوره سبحانه وتعالى بمعنى علمه ورؤيته وقدرته. والشهيد مبالغة من الشاهد، فيكون وصفه بالشهيد. والشاهد بمعنى مبين الدلائل وموضح، ومنه سمي الشاهد شاهدا، لأنه مبين وموضح. والحق، قال الغزالي، هو مقابلة الباطن، والأشياء قد تستفاد بأضدادها. وقال غيره: معناه الواجب الوجود، وقيل معناه المحسن، وهو يقرب من صفات الأفعال على ذلك. والوكيل المعين، وقيل الكفيل، وقيل الحفيظ، وقيل القائم على خلقه بما يصلحهم، وقيل معناه الموكل إليه بتدبير بتدبير البرية، فمن عرف ذلك وكل إليه أموره، وكفى بالله وكيلا. القوي المتين، ورد في التنزيل، قال تعالى: وهو القوي العزيز. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة. فالله سبحانه من بلغ القدرة بأنها قوى، ومن حيث إنه شديد القوة متين. والولي الحميد، ورد في التنزيل. قال تعالى: وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والولي الناصر، ومعنى نصرته أن يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الآية، أي ناصر لهم. وقال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الآية، وقيل معناه متولي أمر الخلائق. والحميد هو المحمود المثنى عليه، والله تعالى هو الحميد بحمده لنفسه وبحمده لعباده أبدا، ويرجع هذا لصفات الجلال والعلو والكمال منسوبا إلى ذكر الذاكرين، فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كمال. والمحصي معناه العالم المحيط بجميع المعلومات، وفي التنزيل وأحصى كل شيء عددا، وقيل معناه القادر. والمبدئ المعيد بمعنى الخالق المنشئ، يقال بدأ الله الخلق. قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فالبداءة إظهار الشيء من العدم إلى الوجود. والمعيد الموجد، فالإعادة خلق الشيء بعدما عدم، والله تعالى قادر على إعادة الحوادث بعدما عدمت جواهرها. يقال أعاد فلان حديثه إذا تكلم به ثانيا. والمحيي المميت، قال تعالى وهو الذي يحيي ويميت، خلق النطف أمواتا، ثم خلق فيها الحياة، ثم يخلق فيها الموت عند قبض الأرواح، ثم يخلق فيهم الحياة في القبور للسؤال، ثم يميتهم، ثم يحييهم يوم القيامة، ثم لا موت بعده، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. الحي القيوم، الحياة شرط في القدرة والعلم، فهو عالم قادر. والقيوم مبالغة من القائم. والواجد قيل معناه الغني من الوجد. قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والماجد بمعنى المجيد، كالعالم بمعنى العليم. والواحد هو الذي لا ينقسم أصلا أو لا نظير له بوجه. والأحد اسم بمعنى ما ذكر من العدد، كما أن الواحد اسم بمفتتح العدد. فالواحد مختص بالذات، وأحد مختص بالصفات، وإنما يذكر الأحد في وصفه تعالى على جهة التخصيص. قال تعالى يقال هو الله أحد، ولا يقال واحد. والصمد هو الأحد، ورد في التنزيل. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب، إذ ينتهي إلى منتهى السؤدد. وقيل هو الذي لا جوف له. القادر المقتدر معناهما ذو القدرة على ما يريد، لكن المقتدر أكثر مبالغة. ورد في التنزيل، قال تعالى عند مليك مقتدر، وهو من أسمائه تعالى. والقدرة صفة من صفات الجلال والعظمة. والمقدم المؤخر، قدم أقواما وارتضاهم لخدمته، وأخر أقواما وأبعدهم عن جنته، فهو المقدم المؤخر. والأول الآخر، أول فلا شيء قبله وآخر فلا شيء بعده. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والظاهر معناه القاهر، من قول القائل ظهر فلان على فلان أي قهره. وقيل معناه العلوم بالأدلة القاطعة. والباطن قيل هو المحتجب عن خلقه بموانع أبدعها في أبصارهم، وقيل هو العالم بالخفيات. والوالي المالك للأشياء المتولي لها، يصرفها كيف يشاء وينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. والمتعال المستعلي على كل شيء بقدرته. والبر المحسن، وقيل خالق البر، وقيل غير ذلك. والتواب، ورد في التنزيل، قال تعالى إنه هو التواب الرحيم، وهو الذي يرجع إنعامه على من حل عقد إصراره من المذنبين ورجع إلى التزام الطاعة. والتوبة الرجوع. والمنتقم الذي يقصم ظهور العتاة وينكل بالجباه ويشد العقاب على العصاة. والعفو، ورد في التنزيل، قال تعالى وإن الله لعفو غفور. وفي الخبر قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ منه، لأن الغفران ينبني على الستر، والعفو ينبني على المحو، والمحو أبلغ من الستر. والرؤوف ذو الرأفة التامة، وهي شدة الرحمة، فهو بمعنى الرحيم في المبالغة فيه. ومالك الملك الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء، إيجادا وإعداما وإفناء وبقاء. والملك هنا بمعنى المملكة، والمالك بمعنى القادر التام القدرة، والموجودات كلها مملكة واحدة، وهو مالكها وقادرها. وذو الجلال والإكرام الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة ولا تكرمة إلا وهي صادرة عنه، والكرامة فائضة منه على خلقه، وفنون الكرامة تكاد لا تنحصر وتتتابع، وعليه دل قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. والمقسط العادل، وأما القاسط فهو الجائر، يقال أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومعنى العادل في وصفه أن أفعاله كلها حسنة طيبة. والجامع المؤلف بين المتباينان والمتماثلان والمتضادان. والغني عمن سواه ورد في التنزيل، قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وأنشد الكوفيون: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غنى. وفي خبر الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل في بعض كتبه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك سعيا ولم أسد فقرك. والمغني والمعطي والمانع الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان بما يخلقه من الأسباب المعدة للحفظ. والضار النافع الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضر، وكل ذلك منسوب إليه تعالى. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. والنور الظاهر الذي به كل ظهور، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا، ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود. والظلام أظلم من العدم، والذي عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم المخرج كل الأشياء عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نورا. والوجود نور قابض على الأشياء كلها من نور ذاته، فهو نور السماوات والأرض. والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته، فهو نور السماوات والأرض. الهادي الذي هدى خواص عباده أولا على معرفة ذاته حتى استشهدهم على الأشياء، وهدى عوام خلقه إلى دلائل المخلوقات حتى استشهدوا بها على ذاته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في قضاء حاجته. فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله، وهدى الفرخ إلى التقاط الحب عند خروجه، والنحل إلى مبانيه. قال في المقصد: وشرح ذلك يطول. وعنه عبر قوله تعالى: والذي قدر فهدى. والبديع المبدع، وقيل هو الذي لا نظير له. والباقي من صفات ذاته، وهو الباقي بعد فناء خلقه، وصفات ذاته باقية ببقائه، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يقال ذلك لغيره إلا مضافا معلقا بشيء تقول: زيد بقي بعد عمرو لأنه عاش بعده إلى مدة ثم تنقضي، وبقاؤه سبحانه وتعالى ليس ينقضي. الوارث معناه الباقي، إذ يبقى بعد فناء خلقه ويصير إليه كل شيء، وهو القائل إذ ذاك: لمن الملك اليوم؟ والمجيب نفسه: لله الواحد القهار. والرشيد معناه المرشد، أرشد عباده لمعرفته، والمرشد هو الدال على المصلحة والداعي إليها. قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقيل هو العالم، وقيل هو المتعالي عن الدنيات ومسميات النقص. والصبور معناه الحليم، وقد مر تفسيره، وقد أخبر الله تعالى أنه يحب الصابرين وأنه معهم. والعبد الصابر هو الدائم على قهر هواه وملكه شهوته، والصابر هو المتمرن في الصبر. وقد ترجمهم الله تعالى بالذين إذا أصابتهم مصيبة، فاتصافه بالصبر عن الميل إلى داعي الهوى ليس من صفة الملائكة، إذ هو حبس النفس عن الهوى الداعي إلى العصيان. ولهذا فضل بعض المحققين الإنسان على الملائكة، لأن الملك خلق الله تعالى مبرأ عن الهوى والشهوة فنبت على الطاعة، والإنسان مسلط عليه دواعي الهوى، فلما قهرها بالصبر وثبت على الطاعة كان أشرف من الملك وأعلى وأفضل. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.